أحيانا قد يكون بوحى مباشر يعني. قد يكون بالإقرار. نعم. شيخ مثلا هذا القول هذا إذا خاف الإنسان مثلا هو يعم بعامة خاف من الذنب له خاف يعني قيل والقال هل يتم درء المفسدة؟ والله أحيانا أقول نعم يتم درء المفسدة، وأحيانا أقول إذا كان الرجل قدوة يعني ما يمكن يتسلط عليه أحد يقول مثلا أنه قاصر علم أو ما أشبه ذلك فليفعل السنة اللي يرى أنه سنة، وإن تركه أتم ما في مانع. هل هذا الذي يقول إنه يجوز أن يقصر ليس يقول إنه يجب، إلا على رأي الأخ هذا يرى وجوب القصر، لكن احنا نقول ما هو واجب أصل القصر ما هو واجب. ثم هذه المسألة أيضا متى كان في نفسك شك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أما إذا تبينت لك السنة مثل ما قال شيخ الإسلام إذا تبينت الإنسان السنة فلا فلا فلا فلا وجه للاحتياط، إنما الاحتياط في اتباع السنة. نعم آدم. يقول يعني ما لم يكون زدت من 20 او زدت من 20 هو على كل حال دليل هؤلاء يقولون الرسول اقام اقامات مختلفه 20 19 واربعه ايام، ومع ذلك ما قال للناس من زاد على ذلك فليتم، والعله هي وجود السفر. نعم احمد احمد احمد كلاهما. نعم. يمكن أن يكون للمسلم محلل للقاضي. نعم. وبهذا القول يعني نفتح من الناس اللي يعني مثلا اللي بيسوم سنين للدراسة أو للعمل. نعم. هل فيه يعني من يتبع هذا القول؟ إيه كيف؟ لأن الذين نووا الإقامة ما نووا الإقامة المطلقة، ولا نووا أن يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين. مثلا لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في أيام الصيف، وسكن في بلد في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وطنان، له وطنان مستقر فيهما دائما. أما الذي ذهب للدراسة فهو ما نوى الإقامة المطلقة، ولا نوى أن يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين. مثل لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في أيام الصيف، وسكن في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وطنان، له وطنان مستقر فيهما دائما. أما الذي ذهب للدراسة فهو يقول لو أعطى شهادة اليوم مشيت، بينهما فرق. ولهذا قلنا إن مسألة السفراء ما ينطبق عليه هذا الحكم، لأن السفراء بقوا على أصل الإقامة ما لم ينقل، يعني ما حدد بقاؤهم، الأصل أنهم باقون حتى ينقل. ولهذا في كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام قالوا ما لم يستوطن أو يعزم إقامة، ومرادهم بالإقامة يعني الإقامة المطلقة التي لا تحدد، فما حدد بزمن أو حدد بعمل فإنه لا فرق بينهم. فكما أنهم يقولون لو أقام من أجل العلاج وهو يعرف أن علاجه هذا يعني سيبقى سنوات، قالوا إنه يقصر أبدا، حتى لو بقي 40 سنة ومات فهو يقصر. فنحن نقول كل من قيد إقامته بعمل أو مدة فإنه مسافر. نعم الذين قالوا إذا كان له زوجتين في بلدتين فإنه في كل بلدة يعني يتم القول هذا. يشوف يعني هو يسكن في هذه وهذه، لا ما يسكن، بس يقولون إذا كان له زوجتين مثلا يأتي إلى هذه فترة وإلى هذه. طيب هذا له معناه أنه له وطني، بس أنت ما يقيم هذا إلا قليلا مخالب، لكن نسأله نقول هل أنت اتخذت هذا وطن؟ إذا قال لا إنه بس جاي يزور مثل زوجته ويرجع للبلد الأصلي صار مسافر، على كل حال هذا النية نية. إذا قول أنا أعترف إن بيتي هنا هو كبيتي هنا، لكنني أطيل المقام في البيت الثاني لأن فيه أولاد وفي مدارس وما أشبه ذلك، صار له وطني. نعم. إمام المسلمين، ألا تكون عن البلاد كلها التي تحت يده كلها موطن الله أو وطن الله؟ نعم. فكيف صحيح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نحن نورد عليك إمام الأئمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج من المدينة يقصر حتى أرجع إليها. إيه؟ قول بعض العلماء، لأن بعض العلماء اعتذر عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في منى لأنه كان خليفة على المسلمين، وإمام المسلمين كل اللي تحت إمرته كله هو بلد الله، هذا غير صحيح. يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منه إمامه، ومع ذلك كان يترخص. نعم. اي لا، كلها، لكن مسألة الصوم الذي ارى انه لا يؤخرها الى رمضان الثاني، لان الصوم كما تعرفون ليس الافطار فيه كالقصر، وايضا لو اخر شهر او شهرين تراكمت عليه ربما يعجز او يتهاون فيضيع عليه الفرض. نعم. يجوز، لكن إذا كان يخشى، هو الأصل أنه يجوز أنه يفطر إلى أن يرجع إلى أهله، لكن نحن نقول إن نخشى أنه إذا بقي 5 سنوات صار عنده 5 أشهر فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون، فدرء لهذه المفسدة أنا أرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصر، فدل هذا على أن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر. نعم. نعم، الفرق بينهما السفير إذا عين في البلد فالأصل أنه مقيم دائم، يعني له ليس من عادة الحكومة أن تعين السفير لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسة يعرف أنه ما أقام إلى حد الدراسة فقط، هذا سواء في 4 سنين أو في 3 سنين أو في أكثر. في احتمال، لكن وش الأصل؟ الاستطراد. نعم. نص. بعض الناس ما يحب الإقامة، لكن يقول مثلا إذا تعلمت أرجع إلى أهلي مثلا، هذا يعتبر ما يستقيم، هذا يعتبر الظاهر أنه مستوطن، لأن كلمة إذا تعلمت ما بحد العلم على حد. العمال يا شيخ هذا يعني يسري عليها مصرع ما على الطلاب أو مصرع ما على السفراء؟ والله الظاهر أن العامل يعطي فلوس لأجل يجلس، والطالب يعطي فلوس لأجل يروح إن حصل له. فالعمال الآن يحاولون بكل حسب يعني الظروف الحالية أنهم يبقون، فأنا أتوقع في مسألة العمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون، لأنهم لو حصل لهم، وهذا هم يحاولون أيضا تمديد المدة. يعني على قبل ما كان نحن جميعا لا أخوات الذين يقولون، هل نحن نقصد؟ لا، خلكم. نعم. يعني يدل علينا نصح. وبارك الله فيك، الآن أنتم لا تخلون بأس الألباس ما لقحت كبير الله، الغرف وصف الله مني، لازم الإنسان لازم يحضر ويصلي مع الجماعة، هذه واحدة، لكن لو فاتت يصلي ركعتين. والسنة يسنن، إحنا ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الأصل. ويصلون بالناس يعني بالعوام، يصلون حتى تري إمامه. هذا إماما يعني يقصر لهذا تجي على قضية الأخر لسان يعني إذا كان يشوش على أحد إن خشيت أنك يشوش ولا أقصر ما في مال الآن يسافر من دولة إلى دولة أخرى بموجب تأشيرة، ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيكتم، وإذا كانت زيارة لمدة فيكتم يعتبر زيارة. طيب الإقامة هذه ما أعرف الفرق بينهم، الإقامة محددة قابلة للتجديد، أما الزيارة قابلة لمدة معينة. الظاهر أن الإقامة محددة هذه، محددة سنة أو سنتين. لكن أنا أقول للعمال مثل الأخ إن العمال يحاولون تمديد الإقامة، فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل. نعم. أحسن. إذا نقصر. أيضا بعد حتى يمكن على تنزل عن المذهب، لأن الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت رجعت، وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا، يمكن يجمع في أسبوع، يمكن يجمع في شهر، يمكن يجمع في سنة، هذا حتى على المذهب يقصرون. هذا القواعد. الشيخ زيران. نعم. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. نعم. للحقيقة يعني الواحد اعترف بها. نعم. أنا أقترح من قبل أن يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة. نعم. يجمع أقوال طرفين. وأدلة. نعم. ونعرضها على الكتاب السنة. طيب. ثم الأقوى أدلة. هذا واجب. هذا واجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن. يعني نحن نأخذ دليل ما قال كذا ودليل الثاني. أي طبعا هذا. ونشوف إيش الأدلة اللي أورد حديث مثلا. هو هذا هو. الآن ما في في السنة حديث يحدد إطلاقا. أبدا. نرى الأدلة. طيب ما خل الله يعينك. أنت أولى به. ما يخالف. لو نقولها في السالفة. نعم. لأننا ننسى الأدلة. أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وليدة زمانها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من 20 سنة. بس إن عبرت أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم. وما تبين لي أنا إلا أن هذا هو السنة، أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر. إيش يقصد أحسن كلمة أنه ما نطلع من المسألة إلا ظروفنا اطمأنة. طيب هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللي احنا كتبنا أو الجواب اللي كتبنا. يمكن تبين. نعم. شيخ بالنسبة للسؤال الأخ نصر يأتي يقول متى تعلمت رجعت، ما هي لحاجة متى انتهت حاجته يرجع فيقصد. لا بس المعروف أنه متعلم بيوم وليلة قد يطول سنتين. إيه لكن بس مو مثل يقول حاجتي ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع، لأما العلم ما هو متعلم بيوم وليلة. نعم شاكر. إذا كان موجود في شركة وطلب النقل إلى مدينة أخرى ما زال الجواب، هل يقصر إلى أن يأتي الجواب النقل؟ إيه نعم. لأنه يقول متى ما جاء مشيت. حمد ما يدري ما يتوقع يبقى حتى يأتي الخبر. حمد كثير من المسائل تمر علينا أحيانا نكون عام الناس بالتربية كيف المسألة هذه ما تدرك فيها يعني سد الذرائع ما ينفع. وش الذريعة أخطر ما فيها مسألة الصيام. ومسألة الصيام إذا حددنا هذه وقلنا الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان انتهى الموضوع زال الإشكال. بس مو على سبيل الإلزام يا شيخ. نعم. الواقع الآن في الخارج. نعم. يقولون الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام. أي إلزام؟ الصيام إنه إلى رمضان الثالث وإنما ممكن نترك. أي إحنا نقول هذه الحقيقة ما نرخص فيها، لأن مثل ما قلت لك نخشى إن إذا تكرر الشهور تعاجز وتكاسل وخلاه، لكن ينقله من أيام القيض إلى أيام الشتاء ما في مانع. نعم. إيش نقرأ بس الآن انتهى والأخوان أكثرهم مشى. نعم. أي لا أبدا. نعم سم.